بعض الناس في صلاة القيام يكررون الآيات التي فيها ذكر العذاب وعيد. آيات الوعيد يكررونها مرة مرتين يكون الميت هذه السنة، لكن آيات الوعيد فقط هو يكررها فقط. هذا التخصيص بدون مخصص أيضا يعني نوع من الإحداث الدين، بل تخصيص هذا الوقوف في صلاة القيام في رمضان هو بدعة أيضا. سبحان الله، الناس يشتغل ابتداء كأنه يحبوا الإتيان بشيء جديد، خاصة في الدعاء يا شيخ. كل إمام يعني يكون رزقه صوت جميل أو ناس يصلين غلط، كل ما بيزيد يعني كل سنة تجد أو بعد سنة سنتين يزيد في الدعاء أي شيء جديد ما شاء الله، يعني من العادة موجودة في السنة، لكن الحقها في الدعاء. نسأل الله أن يثبتنا على السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.